بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ رحمه الله: باب زكاة البخاري من العرض، وهو نوعان عهدهما النبات، ودل على وجوبها في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فتجب الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر، فتجب الزكاة في كل حب أو ثمر جمع وصفين. الوصف الأول أن يكون مما يكال لا مما يوزن أو يعد أو يزرع، يزرع بالزراعة. الثاني أن يكون مما يدخر، والادخار معناه أنه يمكن أن ييبس ويبقى فترة من الزمن دون أن يفسد. ثم يجمع هذين الوصفين: البر والشعير والأرز والذرة والرشاد والحبة السوداء والزبيب والتمر والقهوة ونحوها. هذه كلها تمام، يعني مما يدخر. والأدلة على هذا الحكم ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى مرفوعا: ليس فيما دون خمسة عصق صدقة. قال في الشرع الممتع: لا عبرة باختلاف الكيل والوزن، فإن التمر عرفنا يوزن كذلك الزبيب، لكن لا عبرة بذلك، العبرة بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تنبيه مهم جدا. حديث البخاري ومسلم وجه الاستدلال بهذا الحديث أنه دل على اعتبار التوثيق، والتوثيق هو التحميل، والوثق هو الحمل. فذكر الوثق لا معنى، ذكر الوثق لا معنى له إلا ليعمل به، وإلا كان لغوا ينظر فتاوى النبي الدائمة والشرح الممتد. ومما يؤيد دلالة الحديث السابق ورواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح رجال الصحيح عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحبة والشعير والزبيب والتمر، وله شاهد من فعل معاد وأبي موسى عند يحيى بن آدم في كتاب الخراج، والبهقي بإسناد حسن أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذا الحديث وهذا الأثر ونحوها، لأنها هذا الحديث وهذا الأثر يدلان على أن الزكاة لا تؤخذ من الخضروات والفواكه والزيت والعسل ونحوها، لأنها كانت موجودة ومع ذلك لم تؤخذ منها الزكاة. ثم يدلان على أن الزكاة تجب في هذه الأربعة وما يشبهها مما يكال ويدخر، ولكنه فيما يظهر لم يكن موجودا في ذلك الوقت مما يكال ويدخر سوى هذه الأربعة، لذلك لم تؤخذ إلا منها. كما قال بعض أهل العلم: ينظر مرقات المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للطيبي، وهذا وقد وردت أحاديث وآثار في النهي عن أخذ شيء سوى الأربعة السابقة، ولكنها كلها ضعيفة. كما ورد أحاديث في النهي عن أخذ الزكاة من الخضروات، وفيها ضعف أكثرها مراسيل أكثرها مرسل. كما وردت أحاديث كثيرة وآثار في أخذ الزكاة من العسل والزيت، لكن كلها ضعيفة. ينظر سنن البيهقي والتلقيح والمجموع ونصب الراية التلخيص الحبيب والبلوغ مع التبيان والشرح الممتع. ولا تجب على الشخص زكاة ما يكال ويدخر إلا إذا خرج من أرضه التي يملكها أو التي كان مستأجرا لها، فإن لم يخرج من أرضه كأن يكون اشتراه من غيره بعد استجاد الحبة وبدو الصلاة في الثمر، فلا تجب عليه فيه الزكاة، لأن الزكاة تجب على من كان مالكا له وقت استجاد الحب وبدو الصلاة كما سيأتي. ولا تجب الزكاة في الحب أو الثمر إلا إذا بلغ خمسة أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. رواه مسلم من حديث أبي سعيد، رواه البخاري من حديثه بلفظ: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. ورواه البخاري ومسلم بلفظ: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني زكاة. والوسق 60 ساعة بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. صاع النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 4 أمداد إجماعا، والمد من الكفين إنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما. المد من الكفين كذا، بس ما يكون يدين صغار ولا كبار شديد، يعني متوسطات أوسط إنسان يكون مثل هذا. ده اسمه مد 4 أمداد، ده صاع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا سمي مدا لأن اليدين تمدان يمدها الإنسان. قال في القاموس المحيط مادة صواع، جربت ذلك فوجدته صحيحا، وهذا الصاع يساوي بالرطل البغدادي 533، وهذا ثابت عن أبي يوسف لما حج ودار المدينة فحضر له 50 شيخا من أهل المدينة من أبناء المهاجرين والأنصار، كل واحد أحضر صاعا يخبر عن أبيه وعن أهل بيته أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو يوسف عايرته فإذا هو 5 أرطال وثلث، وروى ذلك البيهقي وروى الدارقطني نحوه عن مالك. وقال في التنقيح تنقيح التحقيق إسناده مظلم، لكن قال في التلخيص في آخر زكاة الفطر رواها البيهقي بإسناد جيد، وقال في نيل الأوطار زكاة الفطر أخرجها أيضا البيهقي بإسناد جيد، وقاس الإمام أحمد صاعا روى بإسناده عن أبي ذئب أنه صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف في المدينة فكان 5 أرطال وثلث كما في المغني. وقال ابن حزم هذا أمر مشهور بالمدينة ونقول النقل الكافة. ونقل أبو عبيد في كتاب الأموال إجماع أهل الحجاز على هذا التقدير. قال شيخنا محمد بن صالح العسيمين في شرح الممتع والصاع النبوي بالوزن يساوي 2.40 كيلوغراما من البر، فتأتي بإناء وتضع فيه هذا الذي وزنته، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي. وفي فقه الزكاة أنه يساوي بحسب الوزن بالدم، يعني جرام كذا جرام، وبحسب نقل الكردي في رسالة المقادير الشرعية يساوي 194 و2160 جراما تقريبا. وقدرته اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية كما في فتاواها في المجلد التاسع 371 فتوى رقم كذا بما يقارب 3 كيلوغرام، وينظر شرح الطيبي وينظر الفروع للمفتى. والصاع النبوي زنته بالقمح المتوسط الذي ليس بالثقيل ولا بالخفيف، رطل بالدمشقي وأوقية و5 أسباع أوقية. وعندي حاجات كذا تقديرات كلها. قال في المغني زكاة الفطر أظن بالصاع بالرطل الدمشقي الذي هو 600 درهم برطل وسبع أوقية و5 أسباع أوقية. فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا و6 أسباع رطل، ويساوي 612 كيلوغراما من البر المتوسط تقريبا، وهو يساوي هذا المقدار كيلا من غير البر كالشعير والتمر وغيرهما. نعم. ينظر التعليقات الثلاثة السابقة والتقدير السابق الجرامات، وهو بحسب تقدير شيخنا محمد بن صالح العسيمين، وهو الأحوط في هذا الموضوع. نعم. والأصل الإخراج بالكيل لا بالوزن، انظر فتاوى الشيخ محمد بن صالح العسيمين أيضا. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، أي أن ما سقي بغير مشقة قد مقدار زكاته عشره، ذلك كالزروع أو النخيل التي تسقى بالمطر أو بالسيوح، أي هي الماء الجاري الذي يسيح على وجه الأرض، أو الذي يشرب بعروقه لما روى البخاري عن عمر مرفوعا فيما سقت السماء أو كان عسريا العشر، وما سقي بالنطح نصف العشر. هذا مجمع عليه. يقول المجموع نقلا عن الشافعي وعن البيهقي مراتب الإجماع والتمهيد وإكمال المعلم لقوم عياض وشافع مسلم للنووي بدائع الصرائع الكساني ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. يجب نصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي، وهي الدولاب الذي يديره البقر. نعم. والنواضح هي الحيوانات التي يستخرج بها الماء من الآبار أو الأنهار، ومثلها ما يسقى بالمكائد والدينامو وغيرها من الآلات الحديثة، ومثلها وذلك النخل الذي يغرسه الناس في منازلهم ويسقونه من ماء المسجد يعني من عمر السابق نفسه. فهذا مجمعون عليه، الماء ما يشرب نصف العام بمؤنة ونصفه بلا مؤنة فيجي فيه ثلاثة أرباع الأشهر، قال في الشهر الكبير وفي المبدع بغير خلاف نعلمه، قال في السيد الجرار هو قول أهل العلم. انظر مراجع الإجماع المذكور في المسألة السابقة لهذه المسألة، وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب أي أصبح صلبا وجبت الزكاة، لأنه في هذا الوقت يقصد للأكل والابتياج فأشبه اليابس، ولا يستقر الوجود إلا بجعل الحب في الثمر أو الثمر في موضع تجفيفه، وهو الذي يسمى البيدر، وهذا التجفيف يسمى البيدر بالإجماع. نعم. قال في حاشية الروض المربع عند قول صاحب الروض ولا يستقر الوجوب إلا بجعله في البيدر، وهو موضع تشميسها وتيبيسها، قال أي البيدر بالشام والشرق ويسمى بمصر الجرين، وكذا بالعراق والميبد بالحجاز والجوخان بالبصرة، ويسمى أيضا المصطاح والفضايا والبداء والقوع والزنجير. وأنا أسماء البيدر أسماء المكان اللي يجفف فيه الحب، في مصر يسموه الجرين، وفي الحجاز يسموه المربد، وفي بلاد الشام يسموه البيدر. الخوخان بالبصرة. ولا يخرج الحب من بر أو شعير أو ذرة أو غيرها في الزكاة إلا مصفى، يعني بعد يصفوه ما يصفوه بقشرة. ولا يخرج الثمر من ثمر أو زبيب وغيرهما في الزكاة إلا يابسا، يعني بعد ينشف، لأنه لو كان طلعوه وهو غير يابس بعد ينشف وهي بس كذا يبقى وزنه يكون أقل أو يكون في الكيل ذات أقل، عشان كذا لازم يبس. هذا عجز ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما أجمع على أن الخالص إذا خلص السماء ثم أصابته جائحة قبل الجداد فلا شيء عليه. ودليل هاتين المسألتين هو روي عن عتاب بن سيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلص العنب كما يخلص الزرع وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تخرج زكاة النخل تمرا. رواه أبو داود والترمذي عن ابن نسيب عن عتاب، وفي سند انقطاع بين ابن نسيب وعتاب، رواه النسائي وغيره عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب ومراسيل سعيد قوية، قال النووي إن كان موصلا لكنه اعتبر بقول الفقهاء الأئمة يفضل مختصر السنن والتلخيص. ولا زكاة فيما يكتسب الإنسان من مباح الحب والثمر فيما التقط حبا أو ثمرا أو من ثمر أو غيره من أرض غير مملوكة أو مما تركه أصحاب الزروع، فلا زكاة عليه فيه بلا نزاع، يبقى مثلا واضح ما فيه إشكال. ولا زكاة فيما يأخذه الحصاد من الحب أجرة لحصاده، ومثله ما يأخذه من ما يجز أو يقطف الثمار، نعم من ثمر أجرة لعمله، ومثله ما يوهب لشخص أو يشتريه أو نحو ذلك بعد بدو صلاح الثمر واشتداد الحب. فدليل هاتين المسألتين أن هؤلاء غير مالكين للحب أو الثمر وقت وجوب الزكاة فيه، فالزكاة واجب على مالكه عند اشتداد الحب وبدو الصلاح صلاح الثمر إن كان له مالك كما سبق. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، ولا يضم البر إلى الشعير ولا التمر إلى الزبيب ونحو ذلك، لأنهما جنسان مختلفان فلم يضم أحدهما إلى الآخر كبهيمة الأنعام. هذا قول الجمهور، وحكى ابن المنذر في الإجماع الاتفاق على عدم ضم النخل إلى الزبيب، وينظر الشرح الكبير مع الإنصاف. قال شيخ ثابت تيمية كان يبيع الفتاوى ويضم القمح والشعير والسلت الزكاة، وتضم القضاء في بعضها إلى بعض، ويضم الزرع العام بعضه إلى بعضه وكان بعضه صيفيا وبعضه شتويا. والأقرب قول الجمهور لما سبق أنه يؤيده أنه يجوز تفاضل بين هذه الأصناف في البيع، فدل ذلك على أن أصناف مختلفة لا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة. والقضافة هي الحمص والباقلاء والعدس ونحو ذلك، كما في المرجع السابق هو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لا يكون صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة فيجب أن تضم أنواع الصنف الواحد كأنواع التمر البرج البضحي والسكري وغيرهما فكأنواع البر إلى بعضها في تلميذ النصاب لا نزاع بين أهل العلم لأنها صنف واحد. ويخرج من كل نوع زكاة أو فيخرج زكاة التمر السكري مثلا ويخرج زكاة البرحي منه وهكذا لأن زكاة كل شيء منه كما في بهيمة الأنعام إن أخرج نوعا جيدا عن النوع الرديء جاز وله أجره. لو أخرج عن تمر البرني مثلا نوعا أجود منه كالسكري فهو أفضل لأنه أكمل فهو زيادة خير. نعم. النوع الثاني من الخارج من الأرض المعدن تجب فيه الزكاة لعموم قوله تعالى يريدين أن أنفقوا من طيبات ما كسبتم مما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فمن استخرج من معدن وهو المكان الذي تستخرج منه المعادن نصابا من الذهب أو الفضة وجب عليه إخراج ربع العشر ربع عشره. أو استخرج منه من المعادن الأخرى ما قيمته ذلك أي قيمته قيمة نصاب الذهب أو الفضة سواء كان من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة فيخرج ربع العشر قيمته. الدليل على وجوب إخراج ربع العشر في جميع أنواع المعادن القياس على الأسمان وعروض التجارة. أما حديث بلال بن الحارث في معادن القابلية فهو منقطع وذكر الزكاة فيه غير مرفوع كما قال الإمام الشافعي في الأم وينظر سنة البيهقي والتمهيد. صحيح أن المعادن لا تدخل في الركاز لأن الركاز لا يطلق في لغة أهل الحجاز إلا على دفن الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم حجازي ويتكلم بلغة أهل الحجاز ويريد ما يريدون كما قال من العربي في عارض الأحوذي. ولهذا جزم كثير من أهل العلم بأن الركاز في الاصطلاح الشرعي إنما يطلق على دفن الجاهلية وإن كان في لغة بعض العرب يطلق على المعادن أيضا ينظر النهاية مادة ركز والمطلع الصمد الثاني شرح سادة القروان والسيد الجراد الشوكاني. إذن الركاز شيء والمعدن شيء ثاني كما في لغة أهل الحجاز. وبعض أهل اللغة قصر الركاز على دفن الجاهلية لغة ما ينظر القاموس ولسان العرب مادة ركز. ولذلك فقد ذهب أهل الحجاز وجمهور أهل العلم إلى قصر الركاز على دفن الجاهلية لما سبق. واستدلوا أيضا بأن عطف الركاز على المعدن في حديث الركاز الآتي دليل على تغيرهما لأنه يقول العطف يقتضي المغايرة. كما استدلوا بأدلة أخرى ينظر صحيح البخاري مع الفتح باب في الركاز الخوص كتاب الأموال لعيسى الله يفعله. كتاب الأموال لأبي عبيد وشرح مسلم للنووي والمجمع ونصب الراية والدراية للحافظ بن حجر قال في الشرح الكبير معللا لهذا القول ولأنها زكاة تتعلق بالأثمان أو بالقيمة فاعتبر لها النصاب كالأثمان والعروض يعني هي تقاس على الأثمان كذب الحاجات دي تزكى قياسا على الأثمان. نعم. أو بالقيمة فاعتبر لها النصاب كالأثمان والعروض. قد بينا أن هذا ليس بركاز وأنه مفارق للركاز من حيث أن الركاز مال كافر مظهور عليه في الإسلام هو كالغني وهذا وجب مواساة وشكرا لنعمة الغنى اعتبر له النصاب كسائر الزكوات وإنما لم يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة فأشبه الزروع والثمار ينظر حاشية الروم المرمع. كما قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المعادن تكون لبيت مال المسلمين ولا يملكها من وجدت في أرضه لما روى أبو عبيد وغيره أن إذا أقطع أبيض بن حمال المزني الملح الذي بمأرب ثم استرجعه منه لما أخبر أنه ملح كثير دائم لا ينقطع. قال أبو عبيد لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلاء والنار والماء أن الناس جميعا في شركاء وكره أن يجعله لرجل يجوز يحوزه دون الناس ولأن اختصاص بعض الأفراد بالمعدن وبالأخص إذا كان كثيرا دون بقية أفراد الأمة فيه ضرر كبير على المسلمين، وهذا قول له قوة، وبالأخص إذا كان المعدن كثيرا وينظر إذا كان المعدن كثيرا وينظر جامع الأمهات وفقه الزكاة. نعم. ولا يخرج المعدن في الزكاة إلا بعد السفك والتصفية قياسا على التمر والزبيب، يعني التمر والزبيب يخرج الزكاة منهما بعد التصفية، كذلك المعدن. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك لما ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في العنبر زكاة، يقاس عليه اللؤلؤ والمرجان أنهما جميعا تؤخذ من البحر. قال ذكر في الفتح أنه اختلف في العمر، فقيل هو من نبات البحر، وقيل هو روس أو قيء بعض الدواب في البحر، وقيل من زبد البحر. نعم. الأثر رواه الشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو عبيد وإسناده صحيح وصححه الحافظ في التلخيص. قال البخاري باب ما يستخرج من البحر تعليقا مهجوما به. ولا شيء في صيد البر ولا في صيد البحر، لأنه لم يرد دليله في القرآن أو السنة يدل على وجود زكاة فيهما، والأصل براءة الذمة، وقد أجمع على هذا عامة أهل العلم. انظر براءة الإجماع والأموال لأبي عبيد والشرح الكبير في المغني. يعني ما خلوا شيء علماء صيد، يعني لما يحصل زكاة كثير خلاص. في الركاز الخمس أي نوع كان من المال، والركاز دفن الجاهلية، وهو ما عسر عليه مما دفنه الكفار من أمواله، سواء كان من الذهب أو الفضة أو الحديد أو الرصاص أو غير ذلك، ففيه الخمس لما روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في الركاز الخمس. الجاهلية نسبت إلى الجهل، نسبة إلى الجهل بالله وبرسله وبشرائع الدين والشرك بالله تعالى، كالذي كان عليه المشركون قبل البعثة. فالأمر سمى جاهلية لكثرة الجهل، عشان كذا سمي أبو جهل لكثرة جهله، سمي أبا الجهل. نعم. ويصنف خمس الركاز. قال في الروض المربع وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فنقطة، وكذا إن لم تكن علامة. قال في حاشية أي إن كان ما وجد عليه علامة المسلمين بأسماء ملوكهم أو أنبيائهم أو آية من القرآن أو نحو ذلك، أو على بعضه وعلى باقيه علامة الكفار، أو كان عليه ما عليه علامة الإسلام عليه علامة الكفر، وليس ذلك بالإكاد، لأن ذلك قليلة سيرده إلى مسلم. وكذا إن لم يوجد عليه علامة كالأواني والحلي والسبائك فنقطة، يجري عليه أحكام النقط الآتية في بابها لانتفاء الشرط هو علامة الكفار. إذا كان دفن الجاهلية يسمى ركاز وفيه الخمس، أما إن كان عليه علامة مسلم فنقطة، وإذا لم يتبين أو عليه علامة المسلمين وعلامة الكفار فيكون ورثه المسلمون من الكفار، فليس بركاز وإنما هو نقطة. ويصرف خمس الركاز لأهل الفي، والفي هو ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال. هذا الخمس يقسم خمسة أخماس خمس لله ورسوله، ويصرف في مصالح المسلمين عامة فعامة، وخمس لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس لفقراء اليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. والدليل على هذه القسمة في خمس الركاز أنه مال الكفار فحكمه حكم أموالهم الأخرى المشابهة له، وهي الفي، ولأنه لا مال مخموس كخمس الغنيمة فيصرف في مثل مصارفه، كما قال تعالى وإنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين من السبيل. وما روي عن عمر وعلي في هذه المسألة فهو لم يثبت الانقطاع في إسنادي الأثرين. قال في حاشية الروض نوري وألحق الشيخ أي شيخ الإسلام ابن تيمية بالمدفون حكما الموجود ظاهرا بخراب جاهلية أو طريق غير مسلوك ونحوها. نعم. وباقيه لواجده، يعني بعد ما يطلع الخمس من الركاز الباقي لواجده، لأن باقي الركاز بعد إخراج خمسه وهو أربعة أخماس يكون ملكا للشخص الذي وجد هذا الركاز. الحديث السابق وفي أنه لما أمر بإخراج الخمس دل على أن باقيه لمن وجده. يقف هنا تقرأ في العقيدة ولا كيف؟ أنا حصل الدين ها؟ نمشي؟ نقف على الدين ها؟ الزكاة أطال فيها شديد يعني. إن شاء الله هيك الزكاة فصل فيها من ياخذ شيء زكاة الفطر ها؟ آخر باب ومن يجوز دفع الزكاة إليه 545 الزكاة في بلدنا ما بيقدر يعني لا يجوز دفع الزكاة إليه ده آخر باب الدكاترة إما في مصر أو في المملكة العربية السعودية في بلدنا بالنية مال زكاة الأسمان وهي نوعان ذهب وفضة وما يقوم مقامهما من الأسمان كالأوراق النقدية من ريالات أو ماركات أو يورات أو ينات أو دولارات أو جنيهات أو زنانير أو غيرها. أما الجنيه الاسترليني فهو ذهب أصلا ولا شيء في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فنصاب الفضة 200 درهم وهذا مجمع عليه. مجموع الفتاوى شرح مسلم النووي أول كتاب الزكاة وينظر كلام الحافظ بن حجر الآتي إن شاء الله. كان وجمع ورد في حديث أنس في الزكاة وفي الرقة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر رواه البخاري. سبق تخريجه قال وضقة الفضة وهذا النصاب المقدر بالعدد يساوي وزنا 5 أواقم من الفضة لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواقم من الورق فضه متفق عليه. زين وقال في شرح الممتع المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب الوزن واعتبر الفضة بالعدد والمذهب أن المعتبر فيهما الوزن وأن الإنسان إذا ملك 140 مثقالا من الفضة وتبلغ 595 جرام فإن فيها الزكاة سواء بلغت 200 درهم أم لم تبلغ. ثم ذكر أن الدراهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن متفقة الوزن فبعضها أزيد من البعض الآخر وأنها إنما وحدت في زمن عبد الملك بن مروان وقال الحوض الفتح ومقدار الأوقية في هذا الحديث 40 درهما بالاتفاق. والمراد بالدراهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب وأجمعوا أن كل 7 مساقين 10 دراهم ولم يخالف أن نصاب الزكاة 200 درهم يبلغ 140 مثقالا من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب المالكي إنه انفرد بقول أن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا بالوزن وهذا غير صحيح حقة المريسي الجماعة. ما ابن حبيب من المالكية دفور قال 5 أواقٍ من الورد صدقة قال ما عليه اتفق عليه قال وهو ما يساوي 595 جراما من الفضة. ينظر تعليق السابق مجالس شهر رمضان للشيخ العثيمين وهذا ما توصل إليه أيضا دكتور يوسف القرضاوي في فقه الزكاة وتوصل إليه إلى قريب من هذا التعليق محمد الكلي في رسالة المقادير الشرعية حيث ذكر أنه 594 جرام بينزل تعليق محققي الروض المربي وتعليق عصام العجي على من على السبيل. يجي في 200 درهم 5 دراهم وهو ربع العشر لحديث الأنس السابق وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. نعم ولا شيء في الذهب حتى يبلغ 20 مثقال لما روي عن ابن عمر وعائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار. رواه ابن ماجه وحده وضعيف له شواهد مرفوعة موقوفة الله في البلوغ إذا بلغ الذهب 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة وهذا النصاب مجمع عليه إلا أن بعض أهل العلم يشترط في 20 مثقالا إلا أن تكون قيمتها 200 درهم وينظر الأم والإجماع من المنذر والمعلم وإكمال المعلم والتمهيد. شرح النووي على مسلم مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام وحكم من المنذر الإجماع الإجماع على أن الذهب إذا كان أقل من 20 مثقالا ولا تبلغ قيمته 200 درهم أنه لا زكاة فيه. وحكى هو وغيره عن الحسن البصري أنه انفرد بقوله ليس فيما دون 40 درهما صدقة. نعم 40 درهم النصاب هما يعادل 85 جراما من الذهب الخالص. هكذا قدره الشيخ محمد بن عثيمين والدكتور يوسف القرضاوي وقريب منهما ذكره محمد الكردي حيث قدره ب 84 دراما. تنظر المراجع المذكوره في المسألة السابقة فيجب فيه أي يجب في الذهب الذي وزنه 20 مثقالا نصف المثقال وهو ربع العشر حديث ابن عمر وعائشة السابق. ولا تجب الزكاة في الأوراق النقدية التي قصر استعمالها في هذا العصر كالريالات السعودية والجنيهات المصرية والدولارات وغيرها حتى تبلغ قيمتها الأقل من نصاب الذهب أو الفضة. إذا بلغت هذا المقدار فقد بلغت النصاب. إذا حال عليها الحول وجب فيها ربع العشر لأنها في حكم الذهب والفضة وهذا مجمع عليه. لوح الإجماع انظر اختيارات الجلية وعروس في قضايا في القيم معاصرة العثماني ينظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والربا والمعاملات المصرفية للمترك قرارات مجمع الفقه صفحة 40 والورق النقدي لعبد الله بن منيع فتاوى اللجنة الدائمة المجلد 9 صفحة 197 إلى 99 و257 واختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية صفحة 281 وأحكام الأوراق النقدية للجعيد صفحة 223. إن كان فيهما الذهب والفضة غش أي خلط خلط بأحدهما غيره من حديد أو نحاس أو غيرهما فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. فضلا ما ينفصل لكن يوزنوه فما زاد الخلط الشيء المخلوط به إذا يعني هي واصلة بدون الخلط النصاب بعد لا تزكى وإلا فلا. نعم داروا بمجموع الفتاوى الشيخ محمد عزيزي مما كان بما أن سعر جرام الفضة في هذا الوقت ورد جمادى الثانية 1426 يساوي ريالا ورقيا سعوديا و15 حللة إن نصاب الريالات الورقية يكون في هذا الوقت ما يقرب من 600 ريال و84 ريالا سعودي هذا بحسب نصاب الفضة وما بحسب نصاب الذهب. فبما أن سعر جرام الذهب يساوي في هذا الوقت 44 ريالا ورقيا سعوديا و60 حللة إن نصاب الريالات الورقية على هذا 3790 ريالا وبما أن حظ للفقراء في هذا الوقت إخراجها في حسب نصاب الفضة لأنه أقل في نصاب الأوراق النقدية في هذا الوقت قدره 684 ريالا سعوديا. وينظر رسالة تطور النقود في ضوء الشريعة للدكتور أحمد الحسيني وما ما ذكره إن كان فيهما الذهب يعني يغش أو شيء يضيف إليهما ونحو ذلك تخرج زكاتهما بمقدارهما من غير يعني حتى يبلغ القدر قدر الذهب والفضة النصاب فيزكى بعد ذلك. أما إذا كان وصل النصاب بالشيء المغشوش فيه فهنا ما يزكى لأنه ما بلغ النصاب. الذهب الخالص يطلق عليه عند الصاغة عيار 24 وما دونه من العيارات كعيار 23 أو عيار 21 أو عيار 18 أو عيار 14 أو الأخير أقلها جودة، كلها قد خلط بها غيرها من نحاس أو غيره، وذلك لأجل أن يكون الذهب صلبا قويا لا ينكسر ولا ينثني. ينظر رسالة أنوار المشكات في أحكام الزكاة. إن شك في ذلك أي شك في بلوغ الذهب والفضة، النصاب خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم ذلك، فإن بلغ نصابا أخرج زكاته، وإن لم يبلغ نصابا لم يجب عليه. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية لأنه غير معد للتجارة، فلم تجب فيه الزكاة، كالعقار الذي يسكنه الإنسان وكالأساس الذي يستعمله ونحو ذلك. وأيضا ثبت عن عائشة وجابر بن عبد الله وأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك ما يدل على أنهم يرون عدم وجوب الزكاة في الحلي. قال الإمام أحمد في رواية الأسلم فيه عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدلة التي استدل بها من أوجب الزكاة في حلي الذهب والفضة خاصة، فهي إما أدلة عامة وهي محمولة على المال المعد للتجارة، وإما أدلة خاصة وهي كلها ضعيفة، وهي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وقد روي عن عمرو بن شعيب مرسلا، والصواب النسائي بإسناده والنزي بالتعفى تعفى الأشراف، الرواية المرسلة وعنه البيهقي بتفرد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، وهذا الحديث يرويه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، وحسين في حديث الطلاب كما قال بعض الحفاظ تظهر ترجمته في الميزان، وقد روى عنه بالأعرابي عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاة، وروى عنه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يخرج زكاة بناته، وروى عنه أبو عبيد عن عمرو بن شعيب عن سالم عن عبد الله بن عمرو ونحوه الرواية السابقة. عمرو بن شعيب إذا روى عن أبيه عن جده، إذا أريد بجده عبد الله بن عمرو يكون إسناد حسن إذا كان صح عند غيره، ويعني ما كان فوقه إذا كان الرجال الذين فوق عمرو بن العاص عمرو بن شعيب إذا كانوا ثقات، أو يعني على الأقل يكون حديثهم حسن، يكون حديث عمرو بن شعيب يكون حسن. أما إذا أريد بجده محمد جده محمد فالإسناد دائما منقطع، يعني فصلوا التفصيل له علماء الحديث. الثاني حديث عائشة في سند يحيى بن أيوب الغافقي، وهو مختلف فيه، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث من مناكيره، فقد كان يخطئ إذا حدث من حفظه، ينظر الضعفاء للعقيلي وتنقيح التعقيق لابن عبد الهادي وشارح العلل للترمذي بن رجب الحنبلي. حديث أم سلمة من رواية ثابت بن عجلان عنها، وثابت مختلف فيه، ولم يسمع من المسلم، وقد عمل البيهقي بتفرده به، وذكر الذهبي في الميزان أن هذا الحديث مما أنكر عليه. رابعا حديث أسماء بنت يزيد بن السكن في إسناد ثلاثة رواة، في كل منهم كلام لأهل العلم ينظر تنقيح التحقيق، والدراية للحافظ بن حجر هي الدراية في اختصار نصب الراية. الحديث الخامس حديث ابن مسعود، وقد جزم الدارقطني في سننه بوهم من رواه مرفوعا، فقال هذا وهم، والصواب عن إبراهيم عبد الله موسى الموقوف ينظر الترخيص. سبع حديث فاضل من تقيس، وفي كل سند من إسناديه رجل مسروق ينظر تنقيح التحقيق والدراية والترخيص. أما ما استدلوا به من أثر الصحابة فلم أقف على رواية مقدوم بصحتها عن أحد منهم، ما روي عنهم ما روي عن عمر عند أبي شيبة وغيره إسناده منقطع، ما روي عن عبد الله بن عمر عند أبي عبيد وغيره بإسناده اضطراب، وقد سبقت الإشارة إلى بعضه قليلا. ثالثا ما روي عن ابن مسعود عند عبد الرزاق، وفي سند حماد بن ابي سليمان، وقد اختلف عليه فيه، وقد سبق ان الدارقطني رجح الروايه المنقطعه، وان كان بعض العلماء يرى انه راشد ابراهيم عن عبد الله قويه. رابعا ما روي عن عائشه في اسناد حسين المعلم، وقد سبق الكلام عليه في حديث عبد الله بن عمر السابق، هو يخالف روايات كثيره ثابته عنها في عدم وجوب الزكاه في الحديث. حسين المعلم ثقه من رجال الصحيح، يعني ما الطعن بحسين المعلم ما مناسب ما فهم. وما يؤيد عدم ثبوته عن احد من الصحابه، ورواه ابن ابي شيبه بإسناد صحيح عن عمرو قال ورأيت عاد يزكيه، ورواه ايضا بإسناد حسن الحسن قال لا نعلم احدا من الخلفاء قال في الحلي زكاه، وهذا كله في حلي الذهب والفضه. اما اذا كان حلي من الجواهر أو لياقوت ولا زكاة فيه بإجماع الأئمة كما قال ابن عبد البر في الاستحكام. تنظر الأحاديث والآثار السابقة وغيرها مما ورد في هذه المسألة أيضا في مصنف عبد الرزاق والأموال لأبي عبيد مصنف ابن أبي شيبة والموطأ ومسائل عبد الله بن أحمد كما في الغاية البلوغ في تأثير الابتدال تلخيص الخبير شيخ الزركشي مع تعليق شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل رسالة في زكاة الحليب شيخنا محمد بن عثيمين مطبوعة ضمن الشيخ ممتع رسالة اهتمام بعلم عدم زكاة الحليب إمام العلي بعلم زكاة الحليب وريح البحلال رسالة زكاة الحليب لنجيب البصارة رسالة حكم زكاة الحليب الدكتور إبراهيم الصبيحي جامع أحكام النساء للعدوي راجع في هذه المسألة امشي حمام ريكا بس أنا ما يعيد تنار هوره قال وما يعيد عدم ثبوت عن أهل من الصحابة مروا ابن أبي شيبة بإسناد سعد بن عمرو قال ما رأيت أحد يزكي ومروا أيضا أيضا بإسناد هذا عن الحسن قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال ابن علي زكاة وهذا كله في حلي الذهب والفضة أما إذا كان الحلي من الجواهر والياقوت أو الياقوت فلا زكاة فيه إجماع العلم قال ابن عبد الوهاب في الاستذكار فأنت انتهينا من المفقرة دي ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه يباح للنساء يعني كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة قال الله تعالى أو من ينشأ في حلية وهو في الخصام غير المبين وهذا الحكم مجمع عليه ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف وحلية المنطقة ونحن المنطقة هي ما يشد به وسط الإنسان والدليل على جوازه هذه الأشياء للرجال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة متفق عليه أما الذهب فلا يباح للرجال منه إلا اليسير التابع لغيره كالرواب للسن والزر في الثوب ونحو ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الذهب إلا مقطعا كما سبق بيان ذلك مفصلا في باب الآنية. نعم. فأما الحلي المعد للكراء أي للتأجير فتجب فيه الزكاة لأنه غير معد للاستعمال. ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ما أعد للإيجار سواء كان حليا أو غيره لا زكاة فيه لأنه لم يعد للتجار بعينه إنما تجب الزكاة في أجرته إذا حال عليها الحول وهي عندهم. ذكر الشوكاني في السير الجرار حسن خان في الروضة المستغلات أن القول بوجوب الزكاة فيما يؤجر قول حادث لا يعرف عن السلف ولا عن أحد من أهل المذاهب الأربعة وينظر ما سوره. كذلك حلي الذهب والفضة المعد للادخار بأن يقتنيه ليكون رأس مال له ونحو ذلك فهذا تجب فيه الزكاة لأنه لم يعد الاستعمال. الأصل في الذهب والفضة غيرها من الأثمان وجوب الزكاة فيها فإذا لم يعد الاستعمال رجع إلى أصله فوجبت الزكاة فيه. كذلك الحلي المحرم ففيه الزكاة والحلي الذي يحرم لبسه للنساء كالذي فيه إصراف أو خيلاء ومثله الحلي المحرم للرجال كالذهب المستغل والفضة الكثير وما فيه تشبه بالنساء ومثله أيضا الحلي الذي صيغ على هيئة محرمة أن يصاغ على هيئة صورة ما فيه نفس كصورة إنسان أو حيوان فهذا الحلي المحرم كله تجب فيه الزكاة لأن تحريم استعماله يجعله في حكم ما لم يعد الاستعمال فيبقى على أصله في وجوب الزكاة فيه. يكون يعني وصلنا إلى زكاة حكم الدين مع الزكاة.